وذهب بعض أهل العلم إلى أن قول اللهم هذا منك ولك لا تشرع عند الذبح لعدم ثبوته بالسنة. حديث رواه أبو داود اللهم هذا منك ولك عند أبي داود لكنه معلوم.